اهلا، ازيكم؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخواتنا الاعزاء في اقطار العالم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا كويسين. الدنيا عندي مالها؟ حلوه الحمد لله. السودان واهل السودان حبايبنا في كل مكان. الحاضر يبلغ الغاب يا جماعه، منشنوا بعض وشيروا يا جماعه. انتوا مالكوا ليه متابعين سياسه كتع كسه الكسه؟ ليه يعني؟ ليه ما تشيروا يا جماعه؟ انتوا مش ملاحظين انا بيتكتموا عليا؟ يعني مش يعني فاهم يعني ليه ليه ليه ليه ليه انطباع الانبطاح؟ ليه ما تاخدوا الفيديوهات دي وشيروها؟ يعني ما تقصهاش وتحطوها عشان خاطر مثلا دي جروبات، لكن انا بتكلم على البيرسونز، الناس الانديفيديوالز يعني فاهم. تاخدوا الفيديوهات تشيروها. من حسام اتكلم على ان اكل الناس اللي بتلعب جيم، لا اكلهم زي اكلي عادي بس وخلاص. لا اشاري على صفحتك، انت بتشاري على يعني شير على صفحتك. مثلا انت صفحتك فيها 5 فريند عشان انت شخص مكروه، في 5 هيشوفوه، انت فاهم قصدي؟ ففيسبوك يفهم ان الصفحه دي اللي هو معتم عليها شغاله. ده عمل لي هولد 3 ايام، انا قفلت الصفحات دي كلها، خلصت الامراض دي، فانتهت. تاخر الانجاب معايا فوق ال 200 حاله ستات اللي هم بيسموهم ايه؟ بي سي اوز. ولعلمك كل الستات اتكسفوا يطلعوا يقولوا ان احنا حملنا مع ضياء العوضي. ما تفهمش ليه؟ اكن ضياء العوضي ده ريتشارد قلب الاسد، لو جابوا سيرته هيحصل لهم مشكله، انت فاهم الموضوع؟ انا طالع، بص يا حبيبي، بص يا بابا، انا طالع النهارده عشان حاجتين. في واحده يعني صديقه عزيزه يعني وولادها اصدقائي يعني كلمتني قالت لي في اشاعه ان لقوك شانق نفسك في الشقه في دبي، يعني لقوني منتحر. حلو، في واحد مات بسببي. طب كويس، انا لو ما موتتش اقل من 1000 في الشهر ما بقاش عملت اللي عليا. فانا قلت اطمنكم بقى ان انا ما انتحرتش، واخد بالك؟ ولو الكلام ده ممكن ياثر عليكم يعني، لا انا كويس والانتحار مش في دماغي. فلو لقوني زي جيفري ابستين يبقى انا مقتول مش منتحر. حاشا لله ان انا انتحر واخلص حياتي بايدي، لا مش هتحصل لي، مش هتحصل لي، الانتحار مش في دماغي. الانتحار مش في دماغي يا اساتذتنا. فلو لقوني مقتول يبقى انا مقتول مش منتحر، عشان انتوا فاهمين. خلاص، فبالتالي سحر فؤاد بطمنها عليا، وساره بنتها بطمنها عليا، فانا كويس الحمد لله، بخير حال، بخير حال الحمد لله رب العالمين. والنهارده عنوان اللايف جيم اوفر. مصطفى بيقول لي حضرتك بتتكلم بصفتك ايه؟ بصفه ابوك، اعتبرني زي ابوك يا مصطفى او زي امك، يعني اعتبرني زي ابوك او زي امك، بنصحك يا حبيبي. ولو شفت خلقتك تاني يعني هنصحك برضه، عشان انت تستاهل ان انصحك. انا مش هرجع مصر قريب، انا خلاص بعمل مشروعي هنا، خلاص كياني جديد خالص بقى ماشي، وهتبقى شركة طبية ماشي، عشان تبقوا فاهمين برضو. ان شاء الله هكون باسم دكتور ضياء العوضي، never say die، خلاص ضياء العوضي never dies. مش بقى فاهم يا عمر يا مرسي، عمر يا مرسي، عمر يا مرسي، عمر يا مرسي، والله. فطبعا في بوست في جامعه الامارات كليه الطب، لا لا لا لا انا بشتغل لحالي، لحالي حلالي طول عمري كده، ما بشتغلش تحت رئاسة حد، طول عمري ما بشتغلش تحت رئاسة حد، واللي انا عايزه عملته، اللي انا عايزه عملته بفضل الله تعالى، وهذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر ام اكفر، فمن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان الله غني حميد. انا الحمد لله بشكر ربنا، ربنا اللي ألف القلوب حواليا، ربنا اللي جمع للناس، ربنا اللي يسر في لساني واحل منه عقده، فعرفت اوصل اللي عندي، اللي عندي ليهم، فاللي ما كانش فاهم فهم، ماشي، اللي ما كانش فاهم ايه فهم، واللي ما كانش عارف عرف. فخبطت ازيك يا شباب اباجوري، فانا خلاص رميت الطوبه في الميه الراكده والعقول فائت. فليه جيم اوفر؟ ليه بقى؟ لان انا بقيت واقع، انا بقيت واقع. وواقع ازاي؟ تاثيرك موجود، تاثيرك موجود، بقى في جيش من المتشافين المتعافين المروجين، جيل من المتعافين المتشافين المتعافين المروجين. عملنا خلاص اللي بقاله 100 سنة بيحفروه اتهد، بقى في دايرة من نظرية وتطبيق ونتائج على أرض الواقع، والنتائج دي لوحدها بقت متحدثة، النتائج على أرض الواقع. أنا ليا أخويا الصغير اسمه كريم على فكرة. النتائج على أرض الواقع هي اللي بتتكلم وبتروج دلوقتي، وكل واحد فيهم بقى اسمه ضياء العوضي. بقى اسمه ضياء العوضي. زمان من 4 5 سنين كنت في لايف وكان الناس قليلة بتتفرج عليا. الناس زعلانة، يا دكتور بيهاجموك، يا دكتور بيقولوا عليك، يا دكتور بيشنعوا. لا، قلت لهم خلوا بالكم. كلها كام سنة وهيبقى كل بيت في واحد اسمه ضياء العوضي بيتكلم وواقف يقول لا الاكل ده غلط. فدي اول حاجه، عملنا الدايره المغلقه، دايره مقفوله على تطبيق نظريه وتطبيق نظريه، تراك طريق محفور في الصخر، ناس مشيت فيه وبقت قدامك مشي في نفس السكه. هتبقى ايه؟ ماشي في نفس السكة، يعني قدامك ناس سبقوك والحمد لله وصلوا للشفاء التام، اتحرروا من عبوديته، فبالتالي خلاص بقت في دايرة وفي طريق، بقت ايه؟ في دايرة وفي طريق. فخلاص بقى في مروجين، في رواد دلوقتي للطيبات، رواد للنظرية، رواد يقدروا يهدوا غيرهم. بقى كل واحد، كل واحد لو قال لخمسة، لو كل واحد قال لخمسة أنا موافق. في ناس عملت 10 و20 و30، أدي أول حاجة. تاني حاجة، بقيت واقع تاني ليه؟ الرأي الفقهي في زكاة الفطر أنا أول واحد علقت عليه، ومن 4 أيام نزلت بوست على البوست بتاع زكاة الفطر اللي هما بينزلوه، مش عارف بنك الإطعام ولا بنك الإخرام. ده بنك الإطعام بيقولك السنة اللي فاتت كان بيقولك إيه؟ عدس وفول ولوبيا وفاصوليا ورز. السنة دي قالك لا، حبوب بس، حبوب بس، حبوب بس. أما طلع واحد بدقن اتكلم وقال ولحم طير مما يشتهون، ردت عليه الناس، ردت عليه الناس، مش انا اللي رديت. وردوا بايه؟ بفهم. قالوا له الايه في الجنه ولحم طير مما يشتهون وحور عين كامثال اللؤلؤ المكنون. حلو الكلام، حلو الكلام. يعني معنى كده ان الناس حتى في دينها تفقهوا وبصت الناس للحبوب، فهموا يعني ايه حبوب ويعني ايه بقول. البقول لا مؤاخذه فلقتين، البقول فلقتين، لكن الحبوب فلقة واحدة. البقول فلقتين، عدس، فول، لوبيا، كل دول اسمهم ايه؟ بقر، بقول، فومها وعدسها وبصل، فاهم؟ الفول والعدس والفاصوليا دول اسمهم بقول، من ذوات الفلقتين لا مؤاخذة. لكن الحبوب سنابل، الحبوب سنابل. يعني ايه سنابل؟ تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ده مين اللي قال الكلمة دي؟ يوسف قال، يوسف الصديق قالها لملك مصر، عايز حضرتك تخزن 7 سنين هتخزن حاجات في سنابل. يجي ربنا في آية تانية يقول لك إيه؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل إيه؟ ها؟ كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، حبة أنبتت سنابل. يبقى الحبوب سنابل، الحبوب سنابل، لكن البقول حاجة تانية. فما جيش واحد خروف معد يقولك اختلاف فقهاء، لا، أي واحد فيكو عنده، انتوا مش مسلمين؟ معانا مسلمين كتيرة ولا إيه؟ عشان احنا أتباعنا كتير في كل الديانات، معاكم مسلمين من المسلمين، في كتاب اسمه فقه السنة بتاع السيد سابق مجمع الآراء كده. استحالة تلاقي رأي يقول لك خرج فول. كنت بسأل أبويا زمان إزاي سيد سابق ما خرجش، ما بيقولش فول ولوبيا والكلام ده، فقال لي ما أعرفش، مش عارف، هو يمكن أصل دي آراء فقهية مختلفة، نفس الكلام المنتشر. غلط. حبوب، حبوب يعني إيه؟ قمح، شعير، القمح أو الحنطة، سيان أو اختلاف بسيط ما بينهم، قمح، حنطة، شعير، رز، لكن مش فول، مش فول. النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر بعد ما قعد شهور بقى يحاصر خيبر، دي مش مش مش قلعة صغيرة، خيبر دي مدينة كبيرة وليها أسوار، سور ورا سور ورا سور، وجوه الأسوار دي بقى مزارع وصوامع. أما دخل بفضل الله وانتصر عليهم بعد ما اقتلع علي بن أبي طالب، وهو قال علي قبل ما تضرب عليهم أو قبل ما تبارز ادعوهم لله. قصة خيبر قصة كبيرة بالمناسبة. قال له قبل ما تدخل عليهم ادعوهم للا اله الا الله، وان انتوا اهل كتاب وتعالوا الى كلمه سواء، ما تبداش بالحرب. وعلي رضي الله عنه وارضاه خلع باب خيبر. واما دخلوا، اما دخلوا النبي ما قربش من صوامع البقول كلها، لا عدس ولا فول ولا لوبيا ولا الكلام ده كله، لا ما بياكلهمش وما كلهمش ولم يامر ان يؤكلوا. حلو. كمال بيقولك البقول قرون مش سنابل، برافو عليك. البقول كلها قرون، قرن، قرن. يعني ايه قرن لا مؤاخذة؟ يعني زي الواد ماركو كده. ماركو انت قرن. يا انا على فكرة مش هعملك بلوك، عارف هعملك ايه؟ هعملك سسبند عشان اقعد تتفرج عليا كده طول القعدة واقولك يا جحش يا ماركو وانت بتتفرج عليا. ماركو موريس حمار، ماركو موريس ده حمار واكل بصل، حمار واكل بقول، حمار طبق فول بالزيت الحار، حمار وعليه بصلايا، حمار وخيارة مخللة، حمار وقرن فلفل مخلل، حمار. اعذروني يا جماعة، انا عارف ان الانسان عدو ما يجهله، والواد ده متجهلة، الواد ده متجهلة. وانا كان جدتي زمان تقول ما يعرفك الا ما يجهلك. انا طبعا مش فاهم الجمله معناها ايه، بس واضح ان معناها كويس. هنا عايزه تقول لي اللي ما يعرفكش يبقى هو جاهل، فاهم؟ فتلاقي انت القران مفسر لك كل حاجه. حتى لما جه على الطير قال لك ايه؟ الم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن، فوقهم ايه؟ صافات ويقبضن. يعني ايه صافات ويقبضن؟ هقول لك يعني ايه صافات ويقبضن. يعني طايرين فوق دماغك، فاهم قصدي؟ طايرين فوق دماغك، فبالتالي حضرتك هتبص لهم كده. عمرك بصيت لفوق لقيت بطريق؟ ماشي، لقيت بطريق؟ لا. عمرك رفعت راسك لقيت فرخه طايره غير عند امك يا هاني يا جلال؟ لا، غريبه قوي. فاهم قصدي؟ يعني هاني جلال، هاني يا جلال، عمرك بصيت لقيت فرخه طايره عند امك؟ لا، ومع ذلك بتاكلها على انها ايه؟ طير. معناها ايه؟ طير. انت بتحسبها طير عشان بجناح؟ يلا، ما البطريق بجناح والخفاش بجناح، يخرب بيت امك. تاكلها ازاي؟ انت اي حاجه بجناحات تاكلها؟ فاهم قصدي؟ لا، مش اي حاجه بجناح تاكلها، مش اي حاجه بجناح تاكلها. ما تعتبرش اي حاجه بجناح طير. الطير لازم تطير يا بابا، لازم تطير في... انا طير في السماء، دي اكيد فرخه ما بتغناش. التاني كوكي كاك كوكي كاك كوكي كاك. وبعدين الطير النهارده بقت تجاره. تجاره يعني ايه؟ يعني تجاره. انا بطلع لك في الاسبوع 200 الف فرخه. طيب انا دلوقتي قلت بقيت واقع، واقع عندي جيش وتطبيق ونظريه ونتائج على ارض الواقع، وبتتحرك زئبه حمراء عدم انجاب، زئبه حمراء وعدم انجاب وروماتويد، امراض اوتو اميون يعني امراض مناعيه، سرطانات. فاهم قصدي ولا لا؟ كل ده يا حبيبي تعالج، انت فاهم؟ رقم اتنين تأثيرك على المجتمع. المجتمع الطبي طبعا ايه؟ خلاص اتفشخ نصين. المجتمع الطبي اتفشخ نصين عشان تبقى انت فاهم. انا هقفل وافتح تاني. هقفل هنا وافتح تاني، خلاص؟ المجتمع الطبي اتفشخ نصين، ليه المجتمع الطبي اتفشخ نصين؟ محدش يبعت لي اد بقى جوين عشان خاطر هو الاد جوين ده بيبقى فيه مشكلة، خلاص؟ المجتمع الطبي جه نصين. ليه بقى جه نصين؟ هقول لك جه نصين ليه؟ عشان هما ما عرفوش يردوا عليا بالبق. قال لك لا، الراجل ده ما يتكلمش. طب نعمل ايه عشان ما يتكلمش؟ وقفوه من الجامعه. طب ماشي، بيتكلم برضه. اقفلوا العياده، لسه بيتكلم برضه. افصلوه من النقابه. انت فاهم؟ كل ده غير قانوني بالمناسبه. كل الكلام اللي حصل ده غير قانوني. غير قانوني، غير قانوني. انا بقول اهو اللي حصل من نقابه الاطباء ومن الوزاره ومن وزاره الاعلام غير قانوني، لان هو قام على حكم لجنه فرعيه وحكم ابتدائي. يعني اللجنه، وانا اصلا ما حضرتش حكم اللجنه ده، انا ما حضرتش اللجنه دي اصلا. طيب دي رقم ثلاثة بقى اللي هي الأستاذة بتقول عليه كريم علي وأشباهه بقى. كل عيل متني قال كلامي. اللي هو كريم كراتة بقى وكل الطقم ده. والواد عبد الواحد فجلة، كل الطقم ده قالوا كلامي. معنى إن كلامي اتردد على حكم غيابي بالظبط. معنى إن كلامي اتردد على لسان الناس دي. فاهم؟ حكم يعني كلامي اتردد على لسان الناس دي معناه إيه بقى؟ معناه إن أنا الكسبان. انتوا غرتوا، انتوا غرتوا بالدكو زي ما انا قلت زمان. انتوا اللي دورتوا عليا ومشيتوا ورا كلامي. فاهم قصدي؟ يعني انتوا اللي دورتوا عليا ومشيتوا ورا كلامي. انتوا اللي دورتوا عليا. لا، ما حدش ياكل قش قمح من دلوقتي. القمح اللي في الوطن العربي كله قمح متهجن. قمح ايه؟ متهجن. ماشي؟ كريم علي حافظ الكلام بس ما فهموش. فاهم؟ عشان كده بيتكلم وهو بيتهته. يعني ترديد كلامي على لسان الناس. على فكره لقيت توست في الامارات تحفه. لقيت توست في الامارات تحفه، هنزل صورته عشان ما حدش يسال على ريتش بيك في الامارات ولا ياكل لوزين. لوزين وحش قوي. قطع اللايف قطع بقى. في واد طلب جوين وانا جيت اعمل عبد الله الهاشمي. ازاي استاذ عبد الله الهاشمي؟ من حبايبي ومتابعيني واخواتي بقاله سنتين ثلاثه، ومن اكتر الناس اللي بيتصل يدعمني يعني، ويبعت لي على الواتساب اول باول فويسز يعني تقطع القلب. ماشي. مؤمن شركس، نفسي في الكسكسي مره واحده في السنه. هو انت لا بتاخد فتوى؟ ما تاكل الكسكسي ان شاء الله، تاكله كل شهر. انا مالي، انا مالي، ما تاكل كسكسي. وعبد الله الملكي في السعوديه هنا دم في الدمام، وعبد الله الهاشمي من مكه، احلى اتنين. انا احب العبادله، العبادله. فانت تلاقي دي العوضي امر واقع. ليه؟ لانه هو في مصر، كان في مصر، والمجتمع الطبي في العالم جبت نصين. ادي واحد. اتنين، عندي جيش من المتعافين المتشافين الرواد المروجين. تلاتة، تأثيرك حتى على المجتمع الديني وآراء الفقهاء والنصايح الدينية. الشيوخ بتقول مش فاهمين حاجة. شيخ بدأني مش فاهم حاجة. فاهم حاجة ولا ايه؟ فاهم. تلاتة، الدكاترة غصب عنهم لفوا ومشوا ورا كلامي. يبقى الدكاترة غصب عنهم، ازيك يا صلاح؟ الدكاترة غصب عنهم مشوا وقالوا كلامي. أربعة، أربعة بقى في المطبعة الصراحة، يعني أربعة في المطبعة دي معروفة، عم حسين في المطبعة، أربعة عم حسين في المطبعة. خلاص؟ انا بطلت فراخ بس يا دكتور، ما عادش فيه دور برد. حضرتك انا سيد، بيقولها ممكن اناظر حضرتك؟ لا يا سيد، انت سيد يا سيد، سيد يا سيد، ما تظنيش يا سيد. بصوا يا جماعه، في اسامي ليها واقع على عليا كده، مع انها الاسامي تبقى شكلها حلو يعني. في واحده، في واحده من حوالي شهر دخلت تشتمني شتيمه قويه جدا، فبقولها مالك يا وليه يعني، مال مالك مال؟ اه كان اسمها رضا. فبقلت له مالك يا ابني انت، في ايه؟ قالت الله يخرب بيتك، جوزي عايز يطلقني بسببك. قلت لها ما هو غلطان انه يتجوز واحده اسمها رضا، مع ان اسم رضا في حد ذاته ليه معنى حلو، بس لما انت تتجوز واحده اسمها رضا وانت يبقى اسمك هيثم مثلا يعني، تقول لها ايه بقى؟ ازاي يا رضا وهو تقول لك يا هيثم؟ تقول لك يا ثومه وانت تقول لها يا رضا؟ طب رضا ده لحق ايه؟ طب انا ما اعرفش غير رضا بتاع ولاد رزق. فقلت لازم يجي تطلقك طبعا. قامت ماسحه الكومنت. بص يا بص، افهم بقى، ما هو انا دلوقتي الناس بتزعل ساعات من ردودي. لا طبعا انا بحب اسم مياده طبعا. لا مش هعمل مناظرات خلاص، انا كنت عرضت المناظرات زمان. دلوقتي انا عايز هيئات تقعد تتكلم معايا في مشروعي الجديد. لكن مناظرة ده كان زمان يا حبيبي، خلاص خلصت. ما بعملش يا حسين، ما بعملش مناظرات خلاص، بطلت يا ابني خلاص. اصل انا عندي نتائج، انا عندي نتائج. فخلاص يابا، انا بقيت بقول لك امر واقع. اعمل مناظرة ازاي؟ بص الواد حسين ازاي ده بقى، ده متوقع. اسمه حسين حسن، تعرف ان هو حرامي؟ ده حرامي، اسمه حسين حسن، ده اكونت حرامي. والبت اللي بتقول لك الرسول اكل الدجاج، ده هل حد سمع الرسول بيقول ناولوني ورك الفرخه؟ ده نقطه، مفيش، ما حصلش. ده جايبين كلمه على لسان ابو موسى الاشعري بعد وفاه الرسول بسنين، قاعد في قعده لقى فرخه، ده حسب كلام البخاري، فقعد بياكل ايه، لقى فرخه، فالراجل ما مدش ايديه. الراجل ايه؟ ما مدش ايديه، فقالوا لا اني رايت رسول الله ياكل. ها ادي يابا الكلمه اللي هم ماسكين فيها. لا عمر سمعت النبي قال أين البيض بالبسطرمة؟ ولا الكلام ده كله. رقم اتنين والأهم بقى، السجاير. السجاير إزاي بتتكلم في الدين وبتشرب سجاير؟ هي السجاير ذكرت في حديث أو في قرآن إنها ضارة؟ الدخان ضار؟ لا، لم توجد. الحرام انتهى بنزول القرآن، ده بالعكس، ده القرآن نزل حل الحاجات كانت محرمة على أمم سابقة. يعني ربنا كان محرم على الذين هادوا، حرم على الذين هادوا ايه؟ حرم على الذين هادوا ايه؟ لحم. على الذين هادوا حرمنا كل ذو، كل ذي ظفر، ابو ظفر، ابو ظفر. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، حرم الشحوم على الذين هادوا. ليه؟ جزاء، جزاء بما بغوا. اما جه الاسلام محمد صلى الله عليه وسلم حلل لنا الشحوم بقى، يبقى حلل لك شحوم البقر والغنم وذوي الاضلاف ناكلها، ناكل الابل، ناكل الابل وناكل ال حد يقول حرام بالدليل. اللي بيتكلم في القياس اللي طلع فتوى السجاير طلعها بناء على راي طبي. على راي ايه؟ طبي. بمعنى ايه راي طبي؟ يعني جاء الاف دي ايه قال لك السجاير تؤدي للموت المبكر. لو هو شيخ حقيقي مفيش حاجه اسمها موت مبكر، لا يوجد الموت المبكر، مفيش حاجه اسمها موت مبكر. هو الموت ده اجل مسمى، اجل ايه؟ مسمى. مفيش حاجه اسمها ايه؟ موت مبكر. يقول لك ايه؟ ما لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. مؤجل لايه بقى؟ لوقت معلوم. خلصت القصه. يبقى معنى كده ان الحرام انتهى بنزول، بنزول القران. فاللي يجي يحرم ما بعد القران يبقى ده بيفتي. انا موافق ان هو يبقى اسمه مفتي وبيفتي، مفتي وبيفتي. طيب ارجع الاضرار للسجاير. محرم على اليهود اكل الشحوم بالظبط، عشان كده هم في حتت معينه بس بياكلوها، اللي هي الشحوم اللي على الظهر وفي الحوايا، دهون معينه بس اللي بتتاكل. خلاص، فهم اللي نشروا بس اكل الكوارع، الحاجات الزباله بقى، الجيلاتين والحته الملزقه دي هم اللي بياكلوا. خلاص، السجاير مش ضاره، فطالما مش ضاره انتهى عنها امر الضرر والضرار، نقطه. فمش عايز هاري، عايز تهري اهري بقى، انت عايز تهري اهري، ما يخصنيش كلامك، وكلامك لا مؤاخذه يعني تلفه وتحطه في ودنك. خلاص، لطفي، لطفي اسمك لطفي؟ طب بذمتك في بني ادم اسمه لطفي؟ يعني 947 لطفي 947، ولا انت جحش يا لطفي، احب اقولك انت جحش. لا ضرر ولا ضرار، فهقفلك بقى، لان انت لا ضرر ولا ضرار من عندك. فعشان خاطر اقعد على امه كامله اقول لهم السجاير تسبب العق، السجاير مضره بالجنين، السجاير مضره بالبشره، السجاير مضره بجمال بشرتك، انت حره بقى، كل واحد يصدق اللي يصدق. انا عن نفسي الكلام ده بالنسبه لي بلح. بلح يعني بلح. فمحدش يهري في الحته دي. يبقى ان جيم اوفر يعني جيم اوفر. خلاص؟ جيم اوفر يعني جيم اوفر خلاص. دي امر واقع، الطيبات على ارض صلبه عندها جيل وجيش من المتعافين المتشافين المروجين الرواد. وجودي اثر على الراي الفقهي والنشر الدعوي اثر. ها؟ وخطوات، خطوات النقابة والوزارة ووزارة الإعلام in sequence، in sequence، يعني في ظرف ساعتين كله بلغ بعضه. لا، دي حملة ممنهجة، وانتوا كلكم عارفين الكلام ده. فرقت لكم بين الحبوب والبقول، سهلة خالص، مش محتاجة ذكاء، يعني مش محتاجة ذكاء. الدكاترة كلهم، كل الدكاترة بدأوا يرددوا كلامي. طبعا بدأوا يرددوا كلام. طب في دراسات بتقول ان السجاير والنيكوتين مفيدين، قالوا ايام الكورونا كل اللي بيشربوا سجاير ما جالهمش كورونا. ها؟ 60% من السرطانات مش مع المدخنين. اقول لك الادهى والقمر، ودي كلها ايه؟ سيرفيلانس وسيرفيز بتحصل. ان السرطانات بتاعت الرئه موجوده في اوروبا وامريكا اكتر من الشرق الاوسط، مع ان الشرق الاوسط فيه ايه بقى؟ فيه دخان وسجاير وفي باد هايجين، يعني شعوب متخلفة على حد كلامه. ومع ذلك لا يوجد نسبة وتناسب ما بين سرطانات الرئة في الشرق الاوسط قدام الغرب اوروبا وامريكا. ايه راي حضرتك بقى في الكلام ده؟ عظيم الكلام. يبقى معنى كده الحمله الممنهجه دي على ضياء العوضي عشان هو بقى مؤثر، ومش مؤثر عادي، لا ده مؤثر مؤثر. وجودي وجودي لن يتاثر بكل الكلام ده. وقف اشطب اعمل كل الكلام ده هبطله اصلا عيادتي بالمناسبه. موضوع بقى الدكتور ضياء العوضي هرب، انتوا على ايديكوا. انا سافرت الجمعه واتصورت في دبي، السبت الضربه حصل. بصراحه حسيت ان الرب بيقولك ايه يا ضياء، انت مكانك مش هناك، اقعد. فالحمد لله ربنا انعم عليا بالدكتور زياد اخويا الكبير، وهو الراجل المستشار الوحيد دلوقتي. قال لي ايه؟ قال لي لو سمحت والسلسله مضايقاك ما تتفرج. هل يوجد ما يمنع ان انا البس سلسله او البس انسيال فضه؟ مفيش. اذا كان ربنا في الجنه هيلبسني اساور من فضه ولا ما قريتهاش دي خالص؟ يلبسون اساور من فضه وسقاهم ربهم شرابا طهورا، ولا لحم طير بس اللي تعرفها؟ غريبه قوي. بشاع حضرتك ما بتفهمش حاجه. وزي ما قلت الناس بتقول او خلي بالكو انا بتعتم عليا صفحتي بقالها سنه ونص ويتنج ليست في ايه؟ في الفيريفيكيشن. ليه بقى؟ عشان خاطر ضياء العوضي مش مرغوب فيه اصلا، معلوماته جوه الفيسبوك مش مطلوبه. بص ركز معايا في اخر كلمه هقولها، لان انا هقفل، لان انا يعني بص ناقص يعني 5 دقايق على الفجر. لا يا حبيبي، قرار الشد هلغيه، قرار الوقف هلغيه، والعياده هتتفتح. كل ده غير قانوني، غير قانوني، ممنوع. انت بتروح تشمع بناء على ايه؟ على قرار لجنه فرعيه ابتدائي؟ ازاي؟ وازاي في نفس الوقت بتوع الاعلام يمنعك من الاعلام بناء على ايه؟ قرار لجنه فرعيه ابتدائي؟ ده انت قانوني مش عارف، يعني قانوني مش عارف، دين مش عارف، انت مش عارف حاجه خالص، طب مش عارف، ومحدش عارف يرد عليا علم. محدش عارف يرد عليا علم. انا طالع النهارده اقول كلمتين وبس، جيم اوفر وليا، وتوكلنا على الله. تخلوا بالكم من نفسكم. ازيك يا هناء؟ عامله ايه؟ سبحان الله، كل شيء خلقناه بقدر. ربنا قدر ليا اسافر الجمعه، كانت طيارتي رجوع اتنين يوم الاثنين، السبت الضربه حصل. فالدكتور زياد كتر خيره قال لي لا انت هتقعد بقى. وبعد كده الحمد لله رب العالمين، ما حدش ضربتش حد على ايديه، كل اللي مشي ورايا صح. لازم حكم قضائي، برافو يا محمد اديب. فكل الكلام ده مش ليجل، وانا ما اعرفش ازاي وزراء يتحركوا على كلام مش ليجل. هم ضروا نفسهم بقى كلهم وخلاص. هم انا كده غصب عني هبدا اضرب، ماشي؟ غصب عني ايه يعني؟ هضطر اضرب، وانا ضربتي بقى هم ما شوفوش وش التاني. خلي بقى، على حد عارف الحق وما بيقولش غير الحق وما بيخافش غير من ربنا، انت اللي هتزعل. انت ضربت ومش عارف وش التاني عامل ايه، ولا انا مخبي عندي ايه. فتستحملني بقى. كل بقى اللي ضرب، اللي اذاني في سمعتي وجاب سيرتي بالكلام بالوحش، خد صوري علق عليا، كل دول كلابوش. فمحدش يزعل مني بقى. ابراهيم الابيض ما بيخافش غير من اتنين، الغشيم واللي مش خايف على عمر. دخلت انك ميت وانهم لميتون. ولو نهايتي توتالي على الموضوع ده لن اتركه. سيبك يا ناصر نصار، ما تردش على الاشكال دي. الاشكال دي لجان مش مدفوعه، لان هم شحاتين، بس لجان. هم بص، الشيطان على الارض له اعوان من الانس والجان، وربنا حاطط لهم مصير في النهايه، ونهايتهم قربت. وخلي بالك احنا بين يدي الساعه. صح يا سلمى عبد الهادي، وما رميت اذ رميت لكن الله رمى. خلي بالك خلي بالك، اسم التوست هحط الصوت، وانا مش عارف اسمه، هو محلي، توست محلي هنا، توست محلي. خلاص احنا بين يدي الساعه، وبين يدي الساعه يعني في ظهور المسيح دجال، وقبل ظهور المسيح الدجال النبي قال هيكذب الصادق ويصدق الكاذب ويؤتمن الخائن ويخون الامين. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وانا مش خايف عليكم. ولو الموضوع نهايته هتبقى نهايتي، بس خلاص انتهت، دي حرب وعي، حرب وعي، حرب مصير. الجيل اللي جاي منكم هيكون اصحاء. يعني ايه اصحاء؟ يعني ناس قايمين على رجولهم من غير دواء، مش عباد لاف دي اي ولا دبليو اتش او، مش عباد. انتوا مش لا عبيد ولا عباد لدول، انتوا عباد للاله بس، لا اله الا الله فقط. وان كانت لا اله الا الله في كفه، والسماوات والارض في كفه، لرجحت كلمه لا اله الا الله. ولو كانت السماوات والارض حلقه لكسرتها لا اله الا الله. لا اله الا الله، الكلمه دي ليها معنى، وقوله الحق في وقت الازمه هي دي كلمه الحق، هي دي ايه؟ كلمه الحق. محدش يفتكر ان انا اقول لك ايه بقلبي، لا مش وقته بقلبك. انت هتموت بكره، انت هتموت بكره، انت هتموت بكره في ساعة السحر بتاعة الجمعة. اللي مش هينتظر القيامة يبقى ما هوش مؤمن. فتحوا دماغكم. ولا أظن الساعة قائمة، ولا أظن الساعة قائمة. ركزوا معايا. لا إله إلا الله، أعوان الشيطان كلهم اتحركوا. وخلي بالك كل سهم متوجه عليا اعرف إنه شيطان. كل سهم، أنا مش فارق معايا حاجة خالص خالص، أنا عمري ما خفت، عمري ما خفت بفضل الله تعالى. لان في وسط ما انا واقف قدام اي حد كان اعلى مني او اكبر مني كان جنبي ربنا، والله العظيم عمري ما خفت بفضل الله تعالى. من وانا عيل صغير عندي 13 14 سنه عمري ما شفت حد محتاج المساعده ما وقفتش معاه، حتى الموضوع ما يخصنيش. خلي بالكم انتم من نفسكم، انا موجود لحد ما يقضي الله امرا كان مفعولا. انا مع ربنا وبس. لو لقيتوني بقى مت اعرفوا ان انا اتقتلت، مش انتحرت. مش حاجه اسمها ان انا الضيع العوضي ينتحر، انتهت. حطها في بالك، الحق حاجه واحده، لا اله الا الله، مش قول، فعل. ولا اله الا الله يعني ايه؟ قول الحق في وقت الفتنه. وانتوا في وقت فتنه، انتوا في وقت ايه؟ فتنه. أنا عملت اللي علي أعتقد، وسلمت الأمانة كما أمرني الله، وكما وهبني الله، وكما علمني الله. لا إله إلا الله، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.